وخلقنا لهم من مهده ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. في هذه الآيات يبين الله يعني دلائل قدرته وعظمته وأن من ذلك وآية له يعني ومن دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى أن حملنا أن الضمير أن يعود على الرب سبحانه وتعالى هو واحد ويعظم نصيب أن حملنا ذريتهم في قراءة ذرياتهم والكل صحيح ذريتهم معناه يعني آد يعني نوح عليه السلام ومن كان معه من آباء هؤلاء فإن نوحا عليه السلام أمره الله أن يصنع السفينة وصنع على ثلاث طوابق طابق فيها المؤمنون وطابق فيها الحيوانات المفترسة التي يأسر يعني كالأسد والنمر والفيل والكلب وغير ذلك وهناك كذلك الطيور نعم والحيوانات الأليفة وجعلها بيصر. ثم بعد ذلك أمر الله السماء أن تمطر والأرض فهالك في الأرض كلها ولم يبق ولا أحد. فهذا معناه يقول إيه في هذه الآيات يقول آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك يعني في إيه في السبيل في الفلك والفلك يطلق على المفرد وعلى الجبل المشحون يعني المملوء مملوء بالمؤمنين ومملوء بالحيوانات ومملوء بالطيور يقول تبارك وتعالى ودلالة لهم أيضا على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن ومن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذي لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيره. ولهذا قال عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون أي في السفينة المملوءة من الأمتع والحيوانات التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل بها من كل زوجين اثنين. وقال ابن عباس المشحون الموقر وفي الأول هذا يعني المملوء. وخلقنا لهم يعني وعلمناهم وخلقنا لهم يعني أوجدنا لهم وعلمنا البشر يعني بعدما يعني نوح عليه السلام خرج إلى الأرض نعم علم الناس نعم هؤلاء كذلك يصنعوا السفن فصاروا يصنعوا السفن إلى يومنا هذا. فالسفن الأول القديمة غير والسفن الحديثة الآن في وقتنا الحاضر لأن السفن القديمة معناه كناية عن الصندوق وفيها شراع نعم وهذا الشراع إذا جاء الهوى نعم يذهب به إلى الأمام وإذا جاء بالعكس قد يرد وهذا معناه. وخلقنا لهم يعني وعلمنا يعني أولادهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا نعم لهم من مثله ما يركبون، هذا أحسن تفسير. وهناك من فسره من العلماء أنه خلقنا لهم من مثله، يعني وأوجدنا لهم من الأنعام وأوجدنا لهم من الإبل، فإن الإبل تسمى كان سفينة الصحراء. والقرآن يقول مثلا في قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطرت، إيش العشار؟ الإبل. ها؟ يعني لو قيل للناس المتقدمين أنكم ستسافرون إلى الحج وتسافرون إلى التجارة بغير الإبل، يقول نسافر بهم. نحن شفنا الآن في عصرنا هذا أن نعم الإبل تنقل من بلد إلى بلد بالسيارة، رجل عنده ناقة أو ناقتان أو ثلاثة أو عشرة يستأجر سيارة مرسيدس ويركبها فيه ثم ينقلها من بلد إلى بلد. وفسره العلماء المتقدمون يعني وإذا العشار عطلت، إيش معنى؟ أن تكسر الإبل فيركب الناس جزءا منها وجزءا منها يترك في البر. نحن رأينا هذا الآن، أو الناس يعني ولا يركبوا الإبل، أهل البادية يركبوا السيارات، يجيبوا حطبهم بالسيارات، يجيبوا ماءهم بالسيارات، والإبل هذا صدق الله، هذا يعني موجود تقريبا. والصحيح وخلقنا لهم من مثله، يعني أوجدنا لهم وعلمناهم من السفن من مثله ما يركبون، فيركب هذه السفينة وينتقل من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، ومثلا من الحجاز يروح إلى الهند وإلى الصين في البحر، ثم يرجع وينقل بضاعة من بلد إلى بلد إلى يومنا هذا. ثم جاءت البواخر العظيمة، ثم جاءت الطائرات العظيمة التي في عصرنا هذا، يمكن بعض الطائرات لما ينزل منها ركاب يعني تشيل 500، معناها قرية. بعد القرى ما فيها 500 ساكن. وإن شاء نغرق، يقول وإن شاء، يعني الرب سبحانه وتعالى يقول عنه وإن شاء نغرقهم، يعني نغرقهم في البحر، لأن السفينة لما يركبها الإنسان ويذهب بها هكذا نعم قد يأتي الموت، نعم فيقلبها فيموت الناس له. وكثيرا ما حصل ذلك، والله يقول إذا ركبوا في الفلك دعوا الله بالرسول والدين فلما نجاهم إلى الجر، نعم إذا وإذا غشهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. إذا والسفن القديمة ما في، أما السفن الآن الحاضرة فإنها تمشي بإيه؟ يعني إما بالبنزين أو بالديزل، يعني ما يؤثر فيها الهواء لأنها لها متاعنا. أما السفن القديمة ولذلك والله وإن شاء نغرقهم نهلكهم فلا صريخ لهم، إيش صريخ؟ يعني لا مغيث لهم، فإذا أغرق الله سبيل ينفذهم أحد، الرب سبحانه وتعالى هو الذي ينفذ. وقد حصل ذلك أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح الرسول مكة من كراهته للإسلام وكراهته للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، خرج من مكة وذهب إلى جدة وركب يعني سفينة من السفن يريد أن يذهب إما إلى اليمن أو إلى الحبشة، بس لا يرى محمدا ولا يرى غيره. وبينما هو مسافر في السفينة إذ يعني هاجت السفينة وسارت الرياح فكاد أن يهلك، فقال يا رب إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد، قال والله إن نجيتني من هذه الورطة لأضعن يدي في يدي. وبالفعل نعم زال الموت وهلت السفينة ورجع إلى جدة، ثم ركب بعيره وبذلك وأتى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، نعم وسلم على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصبح مسلما مؤمنا يجاهد في سبيل الله. وهذا معناه يقول وإن شاء فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، في أحد ينقذهم غير الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، قال إلا رحمة منا، إلا يعني لكن مرات إذا ركب الإنسان السفينة قد يغرق ويموت ويهلك، فإذا مين ما حد ينجي، لكن ربنا قال إلا رحمة منا، إلا رحمة منا، لكن رحمة، فإذا رحم الله الإنسان يركب السفينة ويذهب لغرضه ويعود ويعود وعشر مرات وخمسين مرة وستين مرة ما سالم إذا سلمه الله، إلا رحمة منا. وهذا حاصل كثيرا يعني في السفن أن الإنسان يركبها ويحصل له السلامة، إلا رحمة الله، يرحم عباده بأن يركب السفينة ولا تهيب بهم ولا يحصل له أي شيء، ويقضوا أغراضهم ثم يعود إلى بلدهم، ثم ينقل من هذه البلد إلى هذه البلد المتاع والمسافرين إلى غير ذلك. قال إلا ومتاعا إلى حين، متاعا إلى حين يعني إلى انتهاء آجاله، كل واحد له أجل محدد، فهذا الأجل المحدد الموت واحد، إنما تتعدد إيه الأسباب، كل واحد له أجل محدد يموت، فواحد يموت بكذا، واحد يموت كذا، واحد يموت كذا. فالذي يركب السفينة ما يلزم من ذلك أنه لازم يموت فيه. نعم يعني يغرق في البحر، لا، قد يمشي في الأرض، يعني قد ينبض، قد يعود العقال ومتاعا إلى حين إلى مدة آجاله. وجاء في القرآن يعني إذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذكر الله تعالى قال وخلقنا لهم مثل ما يركبون، ويقوي هذا المثل في المعنى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وإن نشأ نغرقهم يعني الذين في السفن فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم مما هم فيه ولا هم ينقذون مما أصبح إلا رحمة. وهذا استثناء منقطع تقديره ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى، ولذا قال ومتاعا إلى حين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني اتقوا يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وخافوا من الذنوب. نعم هذا يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكترافهم بذنوبهم التي أسلفوها وما يستقبلون بين أيديهم يوما. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم قال مجاهد من الذنوب، يعني أنتم لكم ذنوب، خافوا من هذه الذنوب التي مضت والذي تأتي، وامتثلوا أمر الله واتبعوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم محامي مبين، فيكون في هذا نجاتكم نعم في الدنيا ونجاتكم في الآخرة بأن يدخلكم الله الجنة. وهذا معناه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني اتقوا ذنوبكم وما خلفكم الذي عملتموها في الماضي لعلكم ترحمون، لعل الله يرحمكم. بعد ذلك يقول وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، يعني ما تأتيهم دليل من دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى، فإنهم يروا نعم أن الله مثلا مرة يعذب ناس كفروا بالرسل، نعم مثل ما تقدم لنا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاء المرسلون إذا أرسلنا إليه، بعد ذلك قال وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يعني صاح فيهم جبريل صيحة واحدة هذول أصحاب القرية فهلكهم عن آخرهم ولا يحتج لهم يعني جيوش من الملائكة ولا شيء، فالصيحة من جبريل أهلكتهم عن آخرهم. فلأجل ذلك يقولوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يقول هذا كلام الله، يقول بس اتقوا الله خافوا الرب سبحانه وتعالى إن هناك إذا متم سيبعثكم الله وسيحقون، هذا يقول هذا ما هو يعني كذب وأنه ليس بصحيح. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين أنفقوا مما رزقكم الله، يعني إن بعد مثلا في مكة لما بعث الرسول هناك ناس من الكفار والمشركين أغنياء وهناك ناس من المؤمنين فقراء كبلال نعم وكصهيب وكياسر وكعمار، هذول كانوا فيقول له الله لهم يعني أنفقوا من مارس، يعني أعطوهم شيء من الطعام، أعطوهم شيء من الخبز، شيء من التمر، هذول في بلادكم وناس محتاجين. فيقول قال الذين كفروا، قال الذين كفروا، الذين كفروا قلنا دائما الكفر معناه الجحود، كفر معناه جحد، والكفر معناه التغطية. ومن ذلك لك أن تسمي الفلاح كافرا، نعم الفلاح الذي يزرع يسميه كافرا، ليه؟ لأنه يحفر الأرض ثم يرمي البذر ثم يغطي ثم يسقي، ومن ذلك الله تعالى يعجب الكفار نبات، يعجب إيه؟ الزراع، فالزارع والكفر هو الجحد. فالدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه الإله الحق واضح أبدا، كثير الشمس والقمر والإنسان زي ما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قدم لنا آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول الله في هذه الآية وفي أنفسكم، يعني الإنسان ينظر، وقد فسرها الإمام البخاري مر علينا في هذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الإنسان يتناول الطعام من فمه والشراب من فمه، يأكل الخبز والتمر وكل شيء واللحم وغير ذلك من فمه ويشرب الماء، لما نيجي يخرج الفضلات، نعم الفضلات، هذه الفضلات تخرج من المخرج وهذه الفضلات تخرج من المخرج، ثم هذا بس مو في الإنسان حتى في الحيوان، ها بس هذا خلي عارف لا ينزل كيف وضع القلب وكيف الإنسان وكيف الإنسان عجيب يعني زي ما يقول الرب سبحانه وتعالى يعني الإنسان الآن فرق بين خلق الله وخلق الإنسان مثلا ها الرب سبحانه وتعالى عندما تقع النطفة في الرحم نعم تنقص 40 يوما ثم تكون علق ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم لما يكون مضغة يتصور الشيء ها الوجه والنحس والعين والقلب وكل شيء يتصور ثم العظام ثم تنشأ هكذا حتى يجي وقت الولادة. مثلا المخلوق يصنع أشياء كثيرة هذه الأشياء ما يمكن كذا مثلا إلا يصنع الطائرات إيش يساوي؟ واحد يصنع نعم الأجنحة واحد يصنع الآلات الإلكترونية واحد يصنع العجلات واحد يصنع ثم بعد ذلك يجي المهندسين ويرتبوها ثم بعد ذلك تصنع ما في أحد أبدا كل شيء ثم الإنسان الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج يعني يشوف الإنسان ينشأ في الرحم كل أعضاءه كاملة ثم يخرج قال ثم السبيل يسره ثم السبيل فسره بعض العلماء السبيل يسره سهل له الخروج من بطن أمه يعني معلوم المكان الذي يخرج منه الجنين محل ضيق فرج المرأة فهي ربنا يسهل هذا ويخرج ولو أراد الأمة أن يسهل هذا الأمور ما يكون مرات يعني مرأة تجي تبغى تقلب تموت يجي الأطباء يساووا ما في شفاية ومرات هي ماشية في الشارع خصوصا إنها البادي الطيرة هي بينما ترعى الغنم يجيها وقت الولادة تجلس في مكان تلد وتفطع على هذا وتشيل وتطلع شيء عظيم هذا ما في أعظم من الرب سبحانه فهذا يدل على عظمة الرب وعلى أنه هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق قال وإذا قيل أنفق قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم الله لو أراد كان أطعمهم ليش ما أطعم خلاهم فقراء وخلاهم مساكين نحن ما نطعم الله هو بيده فيقول وقتها وإذا قيل أنفقوا وإذا قيل لهؤلاء الأغنياء نعم يعني من الكفار يعني أنفقوا مما قال الذين كفروا الذين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال يعني ما أنتم إن هنا نافية ما أنتم إلا في ضلال مبين ويقول في هذه الآيات برضو يعني يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم قال مجاهد من الذنوب وقال غيره بالعكس لعلكم ترحمون لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه وتقدير الكلام إنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه واقتفى بذلك بقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاوين من المسلمين قال الذين كفروا للذين آمنوا عن الذين آمنوا إليه قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق معجين فيما أمروهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه هؤلاء الذي أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولا أطعمهم من رزقه فنحن نوافق مشيئة الله ما دام الله خلاهم فضلا خليهم فضلا خليهم جوعانين ما نطعمهم ولا شيء ثم بعد ذلك يقول هؤلاء الكفار ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ويقولون الضمير في يقولون الفاعل ده يعني ويقول الكفار يقول الكفار والمشركون متى هذا الوعد أنتم تقولوا أن هناك يوم يسمى يوم القيامة وأن الله يجمع الأولين والآخرين ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار خلي يجي هذا اليوم نحن ما شفنا هذا اليوم عيشنا 50 سنة 60 سنة وآباءنا عاشوا قبل ذلك ما في لا يوم قيامة ولا في شيء ما فيها إلا بطون تلد وأرض تبلع ولأجل ذلك السورة المكية دائما تعالج هذا الموضوع ولأجل ذلك أركان الإيمان 6 أعظم ركن فيها الإيمان بيوم الآخر هذا ركن يعني الإيمان واحد الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وقدر خيره والإيمان بيوم القيامة واحد ما يؤمن بيوم القيامة ما تنفع الأركان الثانية الخمس لابد هذا ولأجل ذلك يقول ويقولون وهؤلاء الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين متى يجي هذا اليوم إن كنتم صادقين فالله يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون يعني ما ينتظرون، ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. وهذه الصيحة يعني صيحة الفزع، يعني بينما الناس في أسواقهم يبيعون ويشترون ويتحركون ويعمل هكذا وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا، وإذا به يأمر الله إسرافيل أن يصيح صيحة الفزع ويكرر هذه الصيحة، فكل واحد يرفع صفحته كده يستمع لهذه الصيحة. ثم لما تنتهي هذه الصيحة بعد ذلك الصيحة التي يموت الناس جميعا، ثم بعد ذلك بعد 40 سنة الصيحة ينفق إسرافيل فيحيي الناس جميعا ويقوم. وهذا معناه ويقولون ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. إيش معنى يخصمون؟ أصله كان يختصمون. إيش يخصمون؟ يختصمون في يخاء وتاء. ثم بعد ذلك يختصمون يعني نقلت يختصمون الحركة التي على التاء يعني إلى الخاء، وبعد ذلك ما نقلت أضغمت الخاء هذا فصار يخصمون. وهذه قراءة من القراءات ومخصمون، فلا يستطيعون توصية. يعني الإنسان لما هذه الصيحة صيحة الفزع ما يقدر يوصي خلاص، بعدها شوية تجي الصيحة الثانية فيموت الناس جميعا. ولأجل ذلك الله يقول ونفق في الصور. نفق في الصور، الله ما يعني باللفظ المات كان لو غير الله لازم يقول ايه وينفق في الصور، لأنه فعل مضارع ما نفق في الصور. كثير ما يقول مثلا في آية أتى أمر الله فلا تستعجل. أتى أمر الله، إيش أتى أمر؟ يعني أتى يوم القيامة، ما جاء هو الآن. ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن لما كان متحقق الوقوع ليس لأحد مثلا يقول يعني يتزوج قبل لا يتزوج يقول ولدت مولودا أبدا. أما الرب سبحانه وتعالى فيقول في هذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا، يعني بعد صيحة الفزع هذه إذا صاح صيحة الفزع يعني واحد يبغى يرجع لأهله ما يقدر خلاص، بعد أدبر اشتد الصيحة الثانية يموت الناس الحاضرين كلهم، يموتون كلهم. و ثم بعد ذلك الرب سبحانه وتعالى في يوم بعد ذلك بعد ما يموت الناس جميعا ولا يبقى أحد، يقول الله تعالى لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد مجيب، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا الأنبياء ولا الرسل ولا شيء، يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا إن ما يبقى ولا أحد لله الواحد. وهذا يتجلى اسمه إيه؟ الباقي، لأن من أسمائه الباقي. نحن يجي واحد الولد يسميه عبد الباقي، هو الباقي. ولذلك قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يقول يخبر تعالى عن استبعاد الكفر لقيام الساعة في قوله متى هذا الوعد، ويستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وقال عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفخة الفزع، ينفخ بالصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعاشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم. فبينما هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطول يطولها ويمتها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أسرى ليتا ورفع ليتا. إيش ليتا؟ رفع كده يسمع زي واحد عم يسمع صوت بعيد يرفع كده صفحة عرضه حتى يسمع الصوت، ثم كمان يتكرر مرة مرة مرتين ثلاثة، فهذا معناه يعني ليت ورفعتين. وهي صفحة العنق يستمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة من نار تحيط، والنار تحيط بهم من جوانبهم، فلا يستطيعون توصية على ما يملكون ما يملكونه الأهم من ذلك ولا إلى أهلهم. وقد وردت هنا أحاديث كثيرة، ثم نقرأ هذه الآية لأنها تابعة لها. ونفخ في الصور، نفخ في الصور يعني النفخة الثانية، لأن النفخات ثلاث، نفخة الفزع، نفخة الموت، نفخة الإحياء، هذه النفخة إثر. ونفخ في الصور يعني مين نفخ؟ أمر الرب سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث، من الأجداث يعني من القبور، يقومون من القبور، إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون، كل واحد يقوم من قبره. وجاء في أحاديث تقدمت لنا أن الله يأمر السماء أن تمطر فينبت الناس كما ينبت النبات، وبعد ذلك ايش يقولوا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد. قالوا مين دار؟ قال ايه الكفار. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، نحن كنا في القبور مرتاحين. لانه هذا يدل على ان من نفخة الفزع الى النفخة الاخيرة يعني ما كان في عذاب، مع انه في ايات تدل على ان الكافر يعذب في قبره. وجاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعذب في قبره. نعم، وجاء في الاحاديث الصحيحة ان الانسان اذا دفن ياتيه ملكان فيسالان فيقال لهم من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المسلم ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى. وفي بعض الروايات يقول ربي الله وما كنت تقول في هذا الرجل، يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول جاءنا بالبينات فاتبعنا، فيقولان لو قد علمنا عنكم. والثاني يقول من ربك؟ يقول لا هذا ادري، سمعت الناس يقولون، فيضرب ويسبب من حديد فيصيح صيحه. نعم، وقد جاء في بعض الاحاديث ان القبر يعني يضم الانسان حتى تختلف اضلاعه، يعني راسه يجي في ايه يعني في ريه. وهذا دليل على ان القبر فيه ايه عذاب، وقد يفتح للمؤمن قوة من الجنة يأتيه. وقد جاء في احاديث برضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا دفن يأتيه رجل طيب المظهر طيب الثياب، فيقول ما انت؟ يقول انا عملك الصالح، فيؤنسه في قبره. والاخر يأتيه رجل خبيث المنظر خبيث، يقول انا عمله السيء. نعم، ولأجل ذلك يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. بعد ذلك يقول هذا ما وعد الرحمن، دحين يقول هذا اللي وعد الرحمن. وصدق المسلمين كانوا يقولون ان هناك يوم يسمى يوم القيامة، يحيي الله الناس جميعا ويحاسبهم، ويدخل المؤمنين الجنة والكفار النار، ويعذبهم، وفيه الزمهرير وفيه السقوم وفيه كذا وكذا، مثل ما قال الله تعالى في آيات كثيرة. بعد ذلك يقول الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، برضو إن كانت إلا صيحة، وهي النفخة الثالثة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. يعني إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثالثة، نعم، صيحة فإذا هم، فإذا الجميع لدينا محضرون حاضرون للحساب، يحاسب الله سبحانه وتعالى عباده. نعم، فالمؤمنون يدخلهم الجنة. ثم بعد ذلك يقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم. ومعلوم دائما في قاعدة في اللغة العربية النكر إذا جاءت في سياق النهي فهي عامة، لا تظلم يعني ما يظلم أحد أبدا ولا شيء. فلذلك قال هنا لا تظلم نفس شيئا، أدنى ظلم، بل كل إنسان يأخذ حسنة، مثل ما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فلا يظلم أحد. وجاء في الأحاديث الصحيحة أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من الآيات. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا تجزون إلا ما فيه، يعني المؤمن ينسى ما كان عمل، مثل ما قال الله تعالى في آيات كثيرة. نعم، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أكثارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. تزون إلا ما كنت تعملون، فإلا ما تزون ما كنتم تعملون، كل واحد يجد عمله. نعم، كامل النور. يقول هذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور، ولهذا قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع، كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها. ولما عاينوا ما كذبوا في محشر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، يعني العذاب اللي يوم القيامة مثلا في القبر فيه في البرزخ فيه، لكن العذاب اللي يجي في يوم القيامة هذاك يكون، فيصير هذا بالنسبة له. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ينامون نومة قبل البعث. وقال قتادة: وذلك بين النفختين، فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا. فإذا قالوا ذلك أجابهم من جنون. وقال غير واحد من السلف: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك، يعني الذي يقول هذا ما وعد الرحمن إما أن الله أو أن الملائكة أو أن المؤمنين. هذا ما وعد الرحمن، قال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة. ولا منافاة للجمع ممكن، يعني الملائكة تجيب بهذا يقول هذا ما وعد الرحمن، ويجيبهم الله بهذا ويجيبهم المؤمنون. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. واختار نقل ابن جرير واختار الأول وهو أصح ذلك، فقوله تبارك وتعالى: وقالوا يا ويلتنا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال في آية أخرى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فذلك يؤفكون. وجاء في بعض الآيات يقول: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وجاء في آية أخرى قال قائل منهم: إني كان لي قريب يقول: أئنك المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم متطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. قال: تالله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفضل المبين. فالمؤمن إيه يحسب، وهذا الذي كان يكذب البعث، ولأجل ذلك بعد ذلك لما يرأوا العذاب يقول: يا ربنا ردنا إلى الدنيا وابعث إلينا الرسل نحن نؤمن. فالله يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لو رد أبو جهل وأبو لهب إلى مكة وبعث الرسول محمد وقالوا: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول ليه؟ لأن الله عالم. أبدا لا يمكن. وقال عنه في آيات: وهم ينهون عن وينأون عن، ينهون عن ينهون عن الإسلام ويبعدون عن الإسلام. ولأجل ذلك السورة المكية وسورة ياسين سورة مكية فتعالج الإيمان بالله والإيمان بالبعث، وأن هذا ركن من أركان الإيمان المهم. وأي شخص لا يؤمن بيوم البعث فهذا يعني لا يجد الخير أبدا، لا تنفع الأركان الباق والخمس أبدا، لأن هذا ركن مهم جدا. ولأجل ذلك القرآن دائما يتحدث عن هذا ويقول في هذه الآيات، يعني في هذه الآية: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع ليس لمحضرين، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة، يعني في الأرض. السائرة معناه إيه؟ الأرض خلاص. قال جل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. إنما نأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع مضروب، اليوم لا تظلم نفس شيئا من عملها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.